إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يرعى لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. وكنا نتكلم عن الرجل الأول، وهو أفضل هؤلاء جميعا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بأفضل المنازل. فهذا الرجل إنما وصل إلى هذه المرتبة بعدة أشياء: أنه اتقى ربه تبارك وتعالى في العلم والمال، والمال والعلم هو الأصل، ولا يكون المال ممدوحا إلا إذا كان على قانون العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، أو آتاه الله العلم، أو الحكمة، روايات، فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فكان المال ممدوحا هنا لأن الرجل استعمله في الحق، ولا يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل إلا بعلم. هناك أناس يهلكون أموالهم في الباطل، أما هذا صار ممدوحا لأنه أهلكه في الحق، إذن هو يعرف الحق من الباطل، وعرف كيف يوجه ماله. فالعلم هو الأصل. فإذا اتقى المرء ربه تبارك وتعالى في العلم سلم له كل شيء. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكنا في المرة الماضية ونحن نتكلم عن تقوى الله في العلم أنه لا يجوز للعالم أن يتكلم إلا إذا كان لكلامه مقتضى وكان لكلامه مراعاة لواقع الكلام. يعني أي إنسان يريد أن يتكلم لا بد أن يعلم هل الكلام حتى بالعلم يكون من ورائه مصلحة أم من ورائه مفسدة. بعض أنواع العلم قد تصلح في مكان دون مكان، فلا بد أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وقد ذكرت في المرة الماضية كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكلام ابن مسعود الذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن الكلام يدور مع المصلحة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان ممكنا آنذاك، ولكن قريشا كانت تعظم البيت، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في صدور القرشيين من هدم الكعبة شيء لا يتحملونه، فقال فترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لأجل هذا. والمصالح التي والشريعة كلها جاءت لتحقيق أعلى درجات المصالح وإعدام المفاسد ما أمكن، فإن اضطر المرء إلى ارتكاب مفسدة فيختار أخف المفسدتين، إذا كان لابد من مفسدة من اثنتين يأخذ أخف المفسدتين، يعني يحقق أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين. وقد رأينا في نصوص كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة المصلحة حتى في حدود الله تبارك وتعالى. عندنا قضية أردت أن أطرحها بمناسبة الكلام عن المصلحة، وهي بكل أسف شائعة في كتب المعاصرين، وسمعناها من بعض الأساتذة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى حد السرقة في عام الرمادة، قال: تحقيقا للمصلحة آنذاك. وكان هذا الأستاذ الذي سمعته يتكلم عن الربا ويقول إن الربا نظام عالمي لا بديل عنه، هكذا كان يقول، يعني لا بديل عنه. فكما أسقط عمر الحد في عام الرمادة للمصلحة، حد السرقة يعني للمصلحة، فنحن أيضا نجنب الآيات التي تحرم الربا أيضا للمصلحة كما فعل عمر رضي الله عنه. ده بمناسبة الكلام عن المصلحة يعني، وهل من المصلحة فعلا أن نوقف حدا من حدود الله عز وجل؟ وهل أوقف أو أسقط عمر العمل بحد السرقة في عام الرمادة أم لا؟ ينبغي أن نعلم أولا أنه ليس من حق أحد مطلقا أن يسقط حدا من حدود الله عز وجل أبدا، لا سيما إذا رفع الحد إلى الوالي، لا يستطيع أن يسقطه أبدا. ولعلكم تذكرون قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فلما حاول قومها أن يسقطوا عنها الحد لأنه عار عليهم أن يقال قطعت يد امرأة من بني مخزوم، فاستشفعوا بكل شفيع حتى بأسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنما قال فاطمة بنت محمد، لو أن فاطمة بنت محمد ولم يقل فاطمة ابنتي، ليدل على أنها في الحد كآحاد المسلمين، ولم يقل لقطعت يدها، إنما قال لقطع محمد يدها باعتباره نبيا وليس باعتباره والدا. وأبى صلى الله عليه وسلم أن يقبل من أحد أبدا. وكذلك حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه لما كان ينام في المسجد الحرام وكان تحت رأسه عباءة له، فجاء لص فاستل العباءة من تحت رأسه فأدركه صفوان ورفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العباءة تساوي 30 درهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فأسقط في يد صفوان، وقال يا رسول الله تقطع يده 30 درهما؟ قد وهبتها له، بعتها له. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا قبل أن تأتيني؟ يعني هلا تصافيت معه أو عفوت عنه قبل أن تأتيني؟ يعني معنى الكلام طالما أتيتني في حد من حدود الله فأنا لا أستطيع أن أسقطه أبدا. فالحدود ممكن ترجع إلى لمصلحة، لكن لا تلغى ولا تسقط. يعني مثلا عندنا حديثان أو حديث وواقع تدل على أنه يجوز تأخير الحد لمصلحة، لكن لا يلغى ولا يسقط. كما قلت ليس من حق أحد أن يسقط حدا من حدود الله. الحديث الأول حديث بسر بن أرطاط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في أرض العدو. لو أن رجلا سرق أو ارتكب ما يوجب الحد في أرض العدو فيرجأ إقامة الحد عليه حتى نرجع إلى بلاد الإسلام. ليه؟ خشية أن تدرك الحمية هذا المحدود فيلتحق بأرض العدو مع قربه منه، فهذا فيه إرجاء للحد وليس تعطيلا له. كذلك الواقعة الأخرى وهي في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه في شأن ماعز والغامدية. لما أتت الغامدية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجم ماعز رضي الله عنه قالت يا رسول الله طهرني بالحد، فقال لها ارجعي، فقالت له لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إنها لحبلى من الزنا. فقال لها اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت والغلام في خرقة، فقالت يا رسول الله إنها ولدت، قال أرضعيه حتى تفطميه، فأرضعته. ثم جاءت به يمشي وراءها وفي يده كسرة خبز، فقالت يا رسول الله إنها فطمته، فأقام عليها الحد. يعني أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد لمصلحة الغلام، مصلحة الولد المولود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يرجمها، قال حتى لا يضيع ولدها، لكن ما أسقط الحد. فنرجع بعد ذلك عندما نتكلم عن المصلحة ونقول إنه لا يجوز لأحد أن يسقط الحد، نأتي على هؤلاء الذين يقولون إن عمر رضي الله عنه أسقط حد السرقة في عام الرماد. نقول ما أسقط عمر الحد، لكن قال إن الذي يأخذ من مال غيره في هذه الحالة ليس بسارق، أي لم تتوفر فيه صفات السارق حتى نقيم عليه الحد، يبقى ليس في هذا تعطيل، لكنه قال لم ليس هناك مقتضى لإقامة حد، لأن هو الإنسان متى يسقط عنه حد السرقة أو متى يقام عليه حد السرقة؟ إذا توفر له ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يسرق النصاب، الشيء الثاني أن يسرق المال من حرز، الشيء الثالث ألا يكون له شبهة حق فيما سرقه. دي ثلاث حاجات. إذا سرق فوق الربع دينار تقطع يده، إذا سرق ما يكون حرزا تقطع يده. حرز لما مثلا مال في محفظة وانت قافلها، جاء واحد فتح المحفظة واخذ المال، يبقى المال كان متحرز موجود في حرز او موجود في جرم او مكان. اللي ياخذ المال في هذه الحالة يبقى اخذه من حرز، ده تقطع يده. ولذلك اذا اخذ المال من غير حرز لا يكون سارقا، زي مثلا واحد ماشي في الشارع وجد مالا، الشارع ده مش مكان مش متحرز يعني، انما شارع مشاة للكل. فاذا وجد مالا في الشارع حتى اذا وجد محفظة والمحفظة دي مقفولة برضه، لكن وجدها في الشارع تأخذ حكما اخر وهو حكم اللقطة، ولا يكون المرء سارقا حينئذ. زي حديث صفوان بن أمية اللي أنا لسه بتكلم عنه منذ قليل، حاطط العباية تحت راسه ونايم عليها، إذا متحرزة ولا لا؟ هتبقى متحرزة، لكن لو افترضنا العباية دي موجودة في الشارع ولا في كده فالتقطها رجل كما قلنا لا يكون سارقا حينئذ، إنما تدخل في باب آخر من الفقه وهو باب اللقطة. الحاجة الثالثة ألا يكون له شبهة حق في المسروق. مثلا صنايعي بيذهب لصاحب محل، صاحب بيت أو صاحب حاجة، يتفق مع بعض على أجر معلوم لعمل معلوم، قال له تعالى ادهن لي الشقة دي وأجرتك 1000 جنيه. بعد ما دهن الشقة الراجل قال له ادي 700 جنيه، مالكش غيره. طب يا سيدي احنا اتفقنا على 1000. قال له لا، هو كده انا لو اعرف انك انت هتقول لي 700 ما كنتش هشتغل لك الشغل. هو كده. فهذا الرجل صار له حق، فاخذ من مال هذا الرجل 300 جنيه الباقية او ما يوازي 300 جنيه. هل يعد هذا سارقا؟ لا يعد سارقا اذا اخذ حقه. انا بتكلم وبركز اهو، اذا اخذ حقه. عمدة القائلين بهذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، قالت جاءت هند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فصار لها حق، حق النفقة، وجحده زوجها أو لم يعطيها ما يكفيها، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى الإنسان لو له شبهة حق في المسروق لا يقال إنه سارق، ويدرأ عنه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات. وهناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب بفيه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. أقول النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث أن الرجل لو كان جائعا فمر ببستان فأكل من هذا البستان بدون إذن صاحبه بشرط ألا يتخذ خبنة. الخبنة هي طرف الإزار، يعني ليأكل بس من الشجر ولما أخذ العيال، لا هذا لا يجوز له، إنما يأكل فقط. ما أصاب بفيه أي بفمه من ذي الحاجة أي من مال الغير غير متخذ خبنة، يعني من الشجر بعد ما يأكل، فلا شيء عليه. ليه؟ ليحفظ حياته، لأن حفظ الحياة مقدم على أي اعتبار. لذلك أباح الله سبحانه وتعالى أكل الميتة لحفظ الحياة. وقال سفيان الثوري وجماعة من أهل العلم لو أنه جاع فلم يأكل أي من الميتة فمات دخل النار. دخل النار ليه؟ لأن الله عز وجل أباح له أن يأكل الميتة وأن يشرب الدم أو يأكل الدم حتى يحفظ حياته. فإذا جاز له أن يأكل الميتة أفلا يجوز له أن يأخذ من مال الغير ما يقيم به صلبه حتى لا يعرض حياته للخطر؟ حينئذ صار للمسلم حق في مال غيره ليحفظ حياته، وهذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نرجع إلى الكلام الأول الذي يقولون إن عمر أسقط الحد في عام الرمادي، نقول لا، عمر لم يسقط الحد، ولا يجوز لعمر ولا لغير عمر أن يسقط حدا من حدود الله تبارك وتعالى، إنما يجوز إما أن يؤخر الحد لمصلحة، أو أن يقال إنه ليس فيه الصفة التي يمكن أن يتحقق فيها إقامة الحد عليه. ده بمناسبة الكلام عن المصلحة. نعم، الشريعة كلها جاءت لتحقيق أعلى المصالح وإعدام المفاسد أو تقليلها. فإذا تكلم إنسان بكلام في غير موضعه كان عاصيا. ليه؟ لما يحدث من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. ونحن ذكرنا في المرة الماضية كلاما مجملا يحتاج إلى تفصيل، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نفصله فيما بعد، وهو أن إنكار المنكر على درجات، على 4 درجات. الدرجة الأولى أن يتحول المنكر إلى معروف، ترفع المنكر بالكامل وتحل محله المعروف الذي يحبه الله ورسوله، وهذه الدرجة واجبة. الدرجة الثانية أن يخف المنكر، نفعل هذه الدرجة، زي مثلا واحدة متبرجة تماما، فلما واحدة تقول لها البس الإشرب أفضل فتلبس الإشرب، بعض الناس يقول لك لا، لا تأمرها أنها تلبس الإشرب، لأن الإشرب ده ليس هو حكم الله سبحانه وتعالى، فلذلك أنت تأمرها بغير حكم الله عز وجل. لا، إحنا بنقول لا شك إنها لما تلبس الإشرب وإن لم يكن حكم الله تبارك وتعالى، لكنه أخف من أن تمشي بشعرها. لما بنقول لها البس الخمار، لا تقول لك تلبس التدينة اللي بيسموها التدينة دي، ولا شرب طويل شوية أو الكلام ده، ومش هتلبس غير كده، أو ستظل على سيرتها الأولى. لا، هي لو لبست هذا وإن كان ليس على الشرع كاملا، هذا أفضل من أن تمشي كما قلنا بشعرها. هذا اسمه تقليل للمنكر، قللنا المنكر بقدر المستطاع، فهذه الدرجة مشروعة أيضا. الدرجة الثالثة وهي أن تحوله من منكر إلى منكر آخر، لكن لك وجهة نظر في المسألة دي. هذه الدرجة محل اجتهاد، محل اجتهاد. يعني مثلا جماعة يقرؤون في القصص الغرامية، قصص الحب والغرام والعشق والكلام ده، فإذا نهيتهم عنها اتجهوا إلى قراءة كتب أهل البدع. أنت أدلت أمام منكرين، المنكر الأولاني قصص الحب والغرام، المنكر الثاني قصص أهل البدع. هل لما تنكر عليه يروح لكتب أهل البدع أفضل، ولا أن يظل على ما هو عليه؟ لا، أن يظل على ما هو عليه، يعني كلاهما منكر، لكن المنكر بقراءة كتب أهل البدع أعظم بكثير من قراءة كتب الحب والغرام. ليه؟ لأن المبتدع يعتقد بدعته دينا فلا يتركها، بخلاف العاصي. يعني لما يكون إنسان بيمارس العصيان يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي، فقد يتاب عليه، قد يتاب عليه وقد ينزع، لأنه يعلم أنه هو على خطأ، بخلاف أهل البدع. إنسان مبتدع يقاتل دون بدعته لما يعتقد أنها دين. وعندنا حكاية الجعد ابن درهم التي تداولها أهل العلم في كتبهم، وإن كان الذهبي له كلام يتعلق بصحتها، لكن أنا أضربه كمثل ليظهر لك خطورة أن يبتدع المرء. جعد بن درهم ده هو الذي قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فطلبه خالد ابن عبد الله القسري وكان حاكما على العراق آنذاك، حتى ظفروا به فحبسه حتى يوم الأضحى، فخطب الناس وقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. طيب، الحفاظ على الحياة، في الحفاظ على الحياة رخص للمرء أن يتكلم بكلام الكفر، أن يتكلم بكلام الكفر حتى ينجو وحتى يحفظ حياته. وعندنا قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني الذي ينشرح صدره بالكفر فهذا لا يعذر ولا يقبل منه. أما من أكره على كلام الكفر أو على فعل الكفر على قول طائفة كثيرة من أهل العلم، فهذا لا جناح عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وعندنا أيضا واقعة عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، لما أخذه المشركون فعذبوه عذابا شديدا، ثم اشترطوا عليه حتى يطلقوا سراحه أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فقالها عمار، فبعدما أطلقوا سراحه وبرد جلده ندم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، فقال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال له: يا عمار، إن عادوا فعد. فهذا ارتكب شيئا لو ارتكبه دون ضرورة لكان كفرا بواحا، فإن العلماء لم يختلفوا أن سب الله تبارك وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. ونقل أحد علماء الاجتهاد وهو إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. يبقى إذن الحكم في حال الإكراه بخلاف الحكم في غير الإكراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد. فالكلام بقى كلام أهل العلم في مسألة الإكراه وما يتعلق بهذا الإكراه كلام مبسوط، مبسوط في مواضعه، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنه ونحن نتكلم عن تقوى الله تبارك وتعالى في العلم. فالحاصل أن الرجل إذا ابتدع بدعة ظنها دينا، وأهل البدع جميعا لما نناقشهم لا يتركون بدعهم، فبخلاف كثير من الذين كانوا يغنون ويرقصون ويمثلون والكلام ده، هو في قرارة نفسه يعلم أنه مذنب. أنا ما أظن مثلا رجلا أو امرأة ابتلي أحدهما بالتمثيل المزري الموجود الآن، إن الرجل يحضن المرأة أو يقبلها أو المرأة تفعل ذلك، ما أظن أبدا أن يعتقد واحد من هؤلاء أن هذا الذي يفعله حلال، إلا أن يكون مختوما على قلبه ممكن لما تيجي تكلمه يقول لك والله انا ده اكل عيش وانا هعمل ايه، ولو سبت الكلام ده هو تعالى هاكل منين والكلام ده، ممكن يقول هذا الكلام، لكن ان يعتقد ان هذا من الحلال الذي احله الله عز وجل او رضيه، ما يمكن ان يقبل هذا من انسان الا اذا كان مختوما على قلبه. فيمكن لهذا ان يتوب في يوم من الايام خلاص، لكن متبع لهواه فماشي. يبقى انا عندي الدرجة الثالثة، قوم عصاة يتبعون اهواءهم شهواتهم يعني، واذا نهيتهم ذهبوا الى كتب اهل البدع. دي العلماء بيقول لك وازن ما بين المنكرين، او اقلب الصور، خلي جماعة يقرؤون في كتب اهل البدع وانت هتنقلهم الى كتب الحب والغرام على اساس ما اخف، قال لك ستنقله من منكر الى منكر، دي محل اجتهاد انت بقى على حسب علمك على حسب نظرتك على حسب الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء، ما فيش حد ايه ينكر عليك، محل اجتهاد. الدرجة الرابعة هي ان تنكر المنكر فيترتب عليهم ما هو اعظم منه وابغض الى الله تبارك وتعالى، فهذه الدرجة محرمة محرمة. ليه؟ لان اتفقنا اتفقنا ان الشريعة جاءت لتحقيق اعلى المصالح، فالدرجة دي بتقول ان انت هتنكر منكر فعلا هترتب عليه منكر اعظم منه، فهذا لا يجوز ولا يحل. زي مثلا ما كان بيحصل زمان، فرح، ناس عاملين فرح وجايين رقاصة والكلام العك ده، فيقوم واحد عايز ينكر هذا المنكر، يقوموا داخلين على الناس بالسنج والمطاوي والجنازير والبتاع ده والكلام ده، وتحصل بقى مقتلة، تحصل مقتلة. لا شك ان رقص امرأة على مسرح مثلا او اقامة الافراح بالموسيقى والكلام ده لا شك انه محرم، لكن عشان ينكر هذا المنكر دخلوا وقتلوا، قتلوا ناس، لا شك ان هذا انكر من هذا المنكر. فانا اذا استطعت ان ازيل المنكر واحوله لمعروف او اخففه على حسب الكلام الماضي خير، لم استطع في هذه الحالة لا يجوز عند جماعة العلماء ان هو يتعرض لانكار هذا المنكر بهذه الصورة. وكان جرت يعني الحقيقة عدم الصبر او عدم مراعاة هذه القواعد التي ذكرها اهل العلم كم جرت علينا من الويلات بسبب عدم الصبر على رؤية هذا المنكر. الكلام الحقيقة له تتمة ان شاء الله تبارك وتعالى، لعلنا نستدركها فيما نأتي من الزمان، ولكن يعني قبل ان افارق مقامي هذا، وصلني يعني قبل دخولي الى الحلقة نبأ وفاة العلامة الكبير الشيخ الفقيه الدكتور بكر ابو زيد رحمة الله تعالى عليه، والحقيقة يعني استعبرت لما سمعت هذا الخبر، لاننا دفننا اليوم علما كثيرا. والشيخ بكر ابو زيد رحمة الله عليه احد اكابر علمائنا، وتشرفت بزيارته وان كانت زيارتي له كانت قليلة في المرات التي كنت انزل فيها الى الرياض في المملكة السعودية، بانني زرته في بيته. وسبحان الله يعني دائما عندما اتكلم عن سمت العالم اذكر دائما الشيخ بكر ابو زيد رحمة الله عليه، فيعني كنت اذا سألته سؤالا ما كان يبادر بالجواب مباشرة، إنما كان يسكت سكتة قد تستمر هذه السكتة إلى 3 دقائق مثلا حتى يجيب. ولقد رأيت فيه رسم العالم على وجهه، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يصبرنا على فقد علمائنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو كما في رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأحسن الله تبارك وتعالى عزاءنا فيه وفي سائر علمائنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات